تقدم حوار بل شنع عليه التحريم بالحرب على من يتعامل بالربا كما سيأتي في بعض الآيات في قوله فأذنوا بحرب من الله ورسوله. عرفنا أن الربا أخذ صور وأشكال في الوقت الحاضر، كذلك كان الكلام أيضا عن أن الوسائل المؤدية إلى الربا فهي ربا من خلال حرم النبي صلى الله عليه وسلم مسألة العينة ومسألة التورق اختلف فيها أهل العلم. وعرفنا أن الموجود الذي يتعامل فيه بعض في المؤسسات من البنوك وغيرها ليست التورق وإنما صورة التورق الشكلية بدليل أنها لا تخضع هذه البنوك للرقابة الشرعية في إظهار هذه الصور وتعلن يعني هذه الصور ظاهرا دون التحقق من الرقابة الشرعية معها. أيضا إذا كل ما أدى إلى الربا وإن اختلف المسمى فالعبرة بالحقيقة. على المسلم أيضا أن يتحرى ويتورع عن المعاملات المالية المشتبهة، وكما ورد في الأثر كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فيتقي العبد ربه جل وعلا بسؤال أهل العلم الموثوقين في هذا الباب، وأن يتجنب ما شاع بين الناس من سؤال فلان ثم فلان ثم فلان، وإذا جاءت الفتوى التي يريدها ركن إليها، فيتقي العبد ربه بسؤال من يثق فيه من أهل العلم، وإذا اختلفت المسألة فيبتعد عن الشبهة، يبتعد عن الشبهة لقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن استقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كانت مسألة نازلة معاصرة نزلت، فإذا كانت هذه المسألة مسألة نازلة من النوازل المعاصرة وقد أفتى مفتن بمفرده بهذه النازلة فلا يستعجل الإنسان، وبخاصة إذا كانت المجامع العلمية الكبرى قد أفتت بنظائرها ضد هذه الفتوى. فمثل المسائل أو التعامل مع الشركات أو المؤسسات الذي أصل تعاملها يعني حلال ثم دخل عليها المختلط بفوائد ربوية وبقروض ربوية، المجامع العلمية الكبرى المعروفة كلها مفتية بالتحريم، ومن أفتى بالحل فهو شاذ أو قليل. فلا يستعجل المستفتي والله لأن فلانا أفتى، نعم لا يتهم فلان ولا علان، أفتى بما يدين الله سبحانه وتعالى به، لكن يبقى على الأقل بالنسبة لهذا المتعامل أنه شبهة، فيبتعد عن الشبهات ليسلم دينه وعرضه وليسلم ماله عند الله سبحانه وتعالى. أمر مهم ألا يغتر الناس بكثرة، ألا يغتر الإنسان بكثرة ما وقع فيه الناس حول معصية من المعاصي مثل الربا وتساهلوا فيها ويقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، اجعل نفسك مع الناس إذا أحسنوا فتحسن وإذا أساءوا فلتتجنب إساءتهم، فلا يكون الإنسان إما ومقلد ويأتي يوم القيامة عند ربه وهو إنسان مكلف ولا يقول بذمة فلان أو بذمة علان هو الذي أفتى بكذا، فأنت أيضا أيها الإنسان مكلف. شاهد الواقع الآن ما جرى الناس إلى مغامرات مالية هو ما نبه الله سبحانه وتعالى عليه ألا يقع الناس في مثل هذه المغامرات المالية التي يجنون ثمراتها جناية سيئة من انتكاسات كبيرة، لأنهم هنا أرادوا مكاسب بشعة أو مكاسب عالية فوقعوا في الضد. والعادة الذي يقع هم صغار المستثمرين، فيتنبه هؤلاء لأن هذه من مشاكل الربا ومن أفتى حينئذ بمثل هذا يتنبأ أن هذه نقطة يجب أن تؤخذ في الفتوى. الأمر الأخير في مثل هذا أن التعامل المالي تعامل مع الله سبحانه وتعالى، فلذلك يحرص الإنسان في طلب تحصيل ماله ورزقه، وليس عليه أن يكون عبدا للمال فيصرفه المال، بل هو يصرف المال فيستفيد من هذا المال بالطرق الشرعية، والغاية لا تبرر الوسيلة في الشرع، لا تبرر الوسيلة. إذا كانت الغاية المكسب المادي فأنا أصل إليه بأي طريقة من الطرق، والرزق مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا عمل الإنسان العمل الواجب أو بالطريقة الشرعية الواضحة فرزقه سيأتي بإذن الله عز وجل، وهذه عقيدة يعتقدها المسلم. أخيرا قبل أن ننتقل للآية ونحن نتحدث عن جملة ما يتعلق بالربا، أكرر الدعوة التي ذكرتها في الدرس السابق للمسؤولين عن الاقتصاد وللمهتمين بالقضايا الشرعية المتعلقة بالمال والاقتصاد أن يتقوا الله في الأمر الجماعي، فليست المسألة عند النازلة ننظر فيها من زاوية واحدة، ننظر إلى اقتصاد البلد بعامة، ننظر إلى مجموع الناس، ننظر إلى القواعد الشرعية الكبرى ما يتعلق بالضرورة وغير الضرورة، هذه المجال الفردي غير المجال الجماعي ونحو ذلك، ونحن سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن مثل هذه المسائل. لا يعني هذا أن هناك اتهام لأحد بفتوى معينة أو بمسألة اقتصادية معينة، وإنما هي من باب قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ومثل وصية الله سبحانه وتعالى بالتقوى للمؤمنين، يعني هذا من هذا الباب، وعلى الناس أن يتنبهوا أيضا ولا ينظروا إلى مجرد فتوى من فرد بعينه إلا إذا كان هو لا يثق إلا بهذا المفتي أو بهذا الاقتصادي. بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. أنا دائما تستوقفني هذه الآية تأمل فيها، لماذا؟ لأن المعادلة فيها خلاف الواقع الحسي. قال يمحق الله الربا، الربا كما عرفنا هو الزيادة، ويرضي الصدقات، والصدقة تأخذ من المال ليست زيادة فيه، لكن القاعدة الشرعية تخالف الواقع المحسوس، فنحن نمشي مع الواقع المحسوس وإلا نمشي مع القاعدة الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم. فليمحق الله الربا، الربا ممحوق والمحق هو الذهاب، فالله سبحانه وتعالى يذهب المال الربوي ويضيع بركته ويحرم لذته على صاحبه، ومن ثم يعاقبه الله سبحانه وتعالى في الآخرة على هذا التعامل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالصدقات عند الله سبحانه وتعالى تزداد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها يوم القيامة، فهي ومن ثم تعود على أصل المال بالبركة، فالصدقة لا تنقص المال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال بل تزده، لا ينقص مال من صدقة، بل تزده. فإذا المعادلة غير المحسوس، يعني الواقع المحسوس غير المعادلة الشرعية. المعادلة الشرعية أن الربا يمحق المال ويذهب الله أصل المال، قد يذهب أصل المال ويذهب بركته ويضيع لذته على صاحبه، فليتنبه المسلم لهذا. فالمال الربا يمحق مال صاحبه ويمحق بركته ويعود عليه بالخسارة في الدنيا وفي الآخرة، أما الصدقات فيربيها لصاحبها ينميها يوم القيامة وتعود على أصل المال، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تبرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة أو فلوة حتى يكون مثل الجبل. سبحان الله، يكون هذه الريال الذي بعبر تمرة يعني ما هي التمرة، فتصبح هذه التمرة كالجبل عند الله سبحانه وتعالى. قال والله لا يحب كل كفار أثيم، لا يحب الله سبحانه وتعالى من يكفر بقلبه أثيم في القول والفعل، فالمرابي لأنه لا يرضى بما قسم الله له من المال الحلال، ولا يكتفي بما شرع الله سبحانه وتعالى من الكسب المباح فيذهب إلى المحرم، فحينئذ أصبح كفورا أثيما بل كفارا، والكفار أشد من الكفور لما صيرت مبالغة وأثيم. فالله سبحانه وتعالى لا يحب هذا الصنف الذي يتعامل بهذه المعاملة المحرمة، وليتنبه المتعامل بالربا أن مآله إلى ذهاب ماله وذهاب بركته. نعم. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي ما الحظ الكبير هنا أن هذه الآية أتت في وسط آيات الربا، قبلها ما يتعلق بالربا أن حق الله الربا ورب الصدقات، وبعدها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذا ما السر هنا؟ السر هنا والله أعلم أن الربا أو التعامل المالي ضمن منظومة العبادات والتعامل مع الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت من الذين آمنوا بالله عز وجل وعملوا الصالحات وأطاعوا ربهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، حتما لأنك ستترك الربا. فإذا كان إيمانك صحيحا وإذا كنت من المحسنين إلى عباد الله عز وجل بالإنفاق والصدقة، وإذا كنت ممن أقام الصلاة إقامة حقيقية، فهذه الأمور الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه تمنعك من التعامل بالربا. فمعنى ذلك أن التعامل بالربا يتناقض مع هذه الأسس في شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا كنت كذلك يعني آمنت بالله عز وجل، صدقت بالله تصديق الجازم وعملت الصالحات وأقمت الصلاة وأنفقت وآتيت الزكاة، قال الله سبحانه وتعالى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم أجرهم هذا في الآخرة، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة، ولا خوف عليهم من ضياع أموالهم، ولا خوف عليهم من ذهاب بركة أموالهم، ولا خوف عليهم من أرزاقهم، ولا هم يحزنون على ما فات منها، لأن المال يذهب ويجيء، ولا يحزنون في العواقب عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى امتدح من يتعاملون بهذه الأسس الأربع، الإيمان والعمل الصالح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، بأنهم يوم القيامة آمنون وفي الدنيا آمنون وبأرزاقهم أيضا آمنون. نعم. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كادوا عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات الثلاثة والأربع مترابطة ختمت بها آيات الربا، النتيجة من الكلام عن الربا السابق جاء التوجيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وتقوى الله جاءت في أكثر من 100 موضع في كتاب الله عز وجل. فأنت في تعاملك مع الله جل وعلا يجب أن تتقي الله في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، كذلك في تعاملك مع الخلق عليك أن تتقي الله مع والديك، أولادك، أسرتك، أصدقائك، جيرانك، المجتمع بعامه. كذلك في التعامل المالي عليك أن تتقي الله، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول اترك الربا قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. الله سبحانه وتعالى يطلع عليكم فاتركوا ما بقي من الربا بعد ما بين لك الله جل وعلا أحكام الربا وأنه محرم وأنه البديل هو البيع والشراء، حل الله البيع وحرم الربا وعلم واخبرك الله سبحانه وتعالى عن عواقب الربا في الدنيا وعواقب الربا في الآخرة، قال اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لأن كما أشرت في البداية أن هناك علاقة بين الإيمان وبين ترك الربا، فالربا ينقص الإيمان بلا شك، التعامل بالربا ينقص إيمان الشخص، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن كنتم مؤمنين. فاتركوا هذا التعامل الربوي الذي تأخذونه زيادة من أموال الناس أو المتعامل بالربا نفسه الذي يدفع هذه الزيادة. طيب إن لم يترك الإنسان الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا اعلموا بحرب من الله ورسوله. وكما أشرت في هذه الدرس أو اللي قبل أنه لم يعلن الله جل وعلا الحرب على أمر أو على حكم شرعي أو على شخص متعامل إلا المتعامل بالربا، ويصير خاصة للمتعامل بالربا، فيتنبه المتعامل بالربا أنه محارب لله جل وعلا، فليتق الله أهل البنوك المتعاملين بالربا والمؤسسات وأصحاب القروض المتعاملين بالربا، فهم محاربون لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد أعلم الحرب عليهم من فوق سبع سماوات منذ أن أنزل القرآن على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا الشيخ فارح يشمل يعني متعامل بالربا سواء من المقرض والمقترض، بلا شك كل متعامل بالربا سواء مقرض أو مقترض أو شريك المؤسسة، كما جاء في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. نعم أحسن الله إليكم. قال بعدها وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. نعم قد يقول الإنسان أنا تعاملت مدة زمنية بالربا والآن أستغفر الله وأتوب إليه، وهذا المطلوب من المؤمن، المطلوب من المؤمن أن يستغفر الله وتوب إليه بعد أن ضعفت نفسه وتاب من هذا الضعف فتعامل بالربا فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي كل معصية من المعاصي عليه أن يتذكر أن الله مطلع عليه وأن المقدر لأحوال الكون هو الله سبحانه وتعالى فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وقد فتح باب التوبة للتائبين وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، أي بأخذكم الزيادة ولا تظلمون بوضع رؤوس الأموال، فلكم رؤوس أموالكم، أما الزيادة فليست لكم بل لكم ما بذلتم من غير زيادة علي ولا نقص منه، فأنت أقرضت يرجع إليك مالك دون الزيادة التي فرضتها، دون الزيادة التي فرضتها. طيب وإن يقول أنا مالي عند فلان وفلان أعسر لا يعطينا، أنا أريد زيادة لأنه حرمني من مالي، قال الله سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فانتظر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حقك محفوظ، متى ما استطاع هذا الشخص الذي أعسر أن يرد إليك هذا القرض فسيرده وحقه حقك محفوظ. ولكن الأعلى من هذه الدرجة أن تتصدق بهذا المال، وأن تصدقوا خير لكم أن تترك رأس المال بالكلية، أن تعاملت بالربا وفرضت على زيادة المسكين هذا فتتصدق، هو خير لكم، خير لكم في الدنيا وخير لكم في الآخرة. وإنذار المعسر بلا شك أن فيه أجرا عظيما بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أنذر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. وفي الحديث الآخر قال: من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله فليسر على معسر أو ليضع عنه. فكذلك أخرج البخاري رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فتجاوز الله عنه. وختم الآية قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المآل إلى الله سبحانه وتعالى، فعندك يوم تعود فيه إلى الله، وسيكون في هذا اليوم الحساب الدقيق: توفى كل نفس ما كسبت، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فسيحاسب الناس يوم القيامة وسيجازون على أعمالهم، وإن تعاملوا بالبيع والشراء وإن تعاملوا بالربا، فالمآل إلى الله سبحانه وتعالى. يذكر المفسرون هنا أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، وإذا كانت كذلك فعلى العبد أن يتقي الله. ختم القرآن وختم ما أنزل من عند الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر: اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فأعد العدة لهذا اليوم، واعلم أن هناك حساب، وستجازى على كل صغير وكبير دون أن تظلم، ثم وهم لا يظلمون. فليتقي العبد ربه عز وجل في ماله وفي نفسه وفي مسؤولياته وفي علاقاته وفي تعامله مع الله جل وعلا. نعم. الله عليكم شيخ فرح. لعلنا نختم هذه الحلقة بمسألة تتعلق بتوبة من يتعاطى ويتعامل بالربا. ذكرت الآية: وإن توبتم فلكم رؤوس أموالكم. لما البعض يعني سمنا هذا التوجيه للمقرض بأن يعني يأخذ رأس ماله ويدع ويتخلص من الفائدة، لكن ما حال المقترض الذي يعني قد التزم بسداد أقساط ربوية أو مبالغ ربوية لجهة معينة لم تتب أو لم تسقط عن هذه الفائدة الربوية، وهو يريد أن يتخلص من هذا القرض الربوي؟ ماذا يفعل يا شيخ؟ أن يسدد حالا، نعم، أن يسدد إجمالا مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يسدد إجمالا يعني باقي من 10 أقساط يسدد ما بقي نقدا بقرض حسن أو نحوه، أو بتعاملات شرعية أخرى، يعني يقترض مثلا بطريقة أو بأخرى ويسدد لهؤلاء، والله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيعوضه مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى عما سلف من معاملاته. أسأل الله عليكم بارك فيكم وفي علمكم. حدثنا الكرام عند هنا نصل لكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقة برنامجكم حوار في تفسير القرآن. شكرا الله لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الصغير، وشكرا وصول لكم على طيب استماعكم، وللزميل يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري.